إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من وفقه الله عز وجل إلى هدايته الشرعية باتباع الرسالة النبوية التي ختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا محالة سينال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن هذه الرسالة فإن له معيشة ضنكا، ويحشره الحق يوم القيامة أعمى. إن من العجب أن نرى أمورا ملتبسة يلبسها الشيطان على بني جلدتنا بمكر مع حزبه وجنوده من اليهود والنصارى والمشركين في جمع كبير يسمى الآن بالأمم المتحدة، بمجلس يحكمه مجموعة من المنفردين بالسيطرة والهيمنة على مقدرات الناس وعلى خيرات الأرض لصالحهم، ثم يشرعنون ذلك تحت مسمى الشرعية الدولية والاتفاقات السياسية وإحلال السلم العام. ومن مكرهم العجيب أنهم أنشأوا بعض الاصطلاحات العجيبة والغريبة التي اختاروها بخبث، ووقع فيها أبناؤنا وبنو جلدتنا سواء كانوا حكاما أو محكومين. من ذلك أنهم استخدموا مصطلح السياسة. السياسة كلفظ مجرد أصبح اصطلاح لا تدرك له مفهوم، بل هو ملبس فيه خلط شديد. سياسة، ما معنى السياسة؟ قيادة الحكم في كل دولة، السياسة الدولية. ماذا فهمنا من ذلك؟ هذا فيه تلبيس وخلط. إنما السياسة التي تعني قيادة الحكم في كل دولة ونظام الحكم وكيف يدار هذا الحكم، لا يمكن أن يكون سببا في الهداية إذا لم ينسب إلى صاحبه. لا تذكر الكلمة مجردة أبدا، لأن ملاش معنى. ما تقول لي سياسة، سياسة سياسة فلان، سياسة الرئيس فلان، يبقى كلام منضبط، لأن سياسة معناها قيادة. ففلان سيقود الناس، هيقود الناس بماذا يقودهم؟ بأوامره، برؤيته، بكتاب ربه، بسنة نبيه. أقدر أحدد الضوابط، إنما لما تقول لي سياسة فلان، هي إيه سياسة فلان؟ لازم تقول. فلما تقول لي مصطلح سياسة وتسكت، ده خلط وتلبيس. الناس لازم تفهم كده كويس. كل مسلم يعي إن كلمة سياسة لوحدها إذا ذكرت فهذا تضليل وخلط استحدثه اليهود، استحدثه من يدير العالم من أتباع الشيطان من اليهود، ووقع في شباكهم الدول الأعضاء الخمسة، وضحكوا على كل العالم وعلى أمة الإنسانية من خلال تقسيم الناس إلى دويلات صغيرة تصل إلى 200 تقريبا، والكل بيخضع للسياسة. لك سياسة دولية، يعني سياسة دولية، يعني هم اللي بيسسون، هم الذين يقودون لمصلحة مين؟ ما هو لازم أحدد المعالم دي لمصلحة مين؟ يعني اللي بيقودنا، بيقودنا بإيه وليه؟ فإذا ما قلتش كيف يقودنا ولماذا يقودنا، يبقى أنت داخل في خلط وتلبيس واصطلاح أعمى. فلازم تحديد معنى السياسة من خلال التقييد للإطلاق. أقيد اللفظ بمن يسوس وبماذا يسوس ولماذا يسوس، بغير هذا يبقى خلط وتدليس وكذب على الناس. فلما تقول لي سنسوس الناس بالنظام العالمي الجديد، يبقى كده نبقى كلامنا واضح. تسوس الناس بالنظام الذي وضعه الدول الأعضاء الخمسة الذين يمثلون بلطجية العالم ويقودون العالم نهبا لصالحه. تقول أنا سأقود الناس بهذه الطريقة، سميها ما شئت، ديمقراطية، اشتراكية، شيوعية، سمي ما شئت، لكن حدد لي أنت وجهتك إيه. هتقول لي أنا أقود الناس بما يرضي الله من خلال اتباعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأوامر التي أرادها الله في قيادة الناس لسعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، أقول لك أنت كده تبع خير أمة أخرجت للناس. وواضح أقود الناس لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقود الناس لحزب التحرير، قائد حزب التحرير، أو قائد جماعة الإخوان التكفيرية، أو للشيخ الفلاني زعيم الصوفية، أو الشيخ الفلاني تبع الشيعة المجوسية. حدد الكلام، ما ينفعش فيها الإبهام. فلما أبهموا على الناس هذا الاصطلاح وردده الناس في كل قطر عربي وفي كل بلد عربي، احنا اللي وقعنا في هذه المآزق التي يستغفلوننا بها. ليس فقط في السياسة، استخدموا نفس المصطلحات. لما واحد يقول لي انا ادعو الى التقدمية، في ماذا؟ ادعو الى ترك التخلف، عن ماذا؟ اذا ما حددتش المصطلح يبقى انت نصاب. لما واحد يقول لي انا ادعو الى الثقافة، مفهوم عام. فإذا لم تحدد ثقافة في إيه وتوضح أنك تريد أن تتثقف أو تتعلم، وإن كان المصطلح الشرعي إن أنا أريد أن أتعلم، فأقول لك لا، الثقافة ثقافة إيه؟ إيه الثقافة اللي بتتكلم عنها؟ ثقافة الشيطان وأولياء الشيطان؟ ثقافة اليهود والنصارى؟ أو العلم بالمادي التجريبي؟ أو العلم بما ينفعني في حياتي ويعود علي بالخير بعد مماتي؟ يبقى لازم المصطلح يتحدد. لما نتكلم على الإخاء، إخاء إيه؟ ما هو ده مصطلح عام. أخ للشيطان ولا أخ لأهل التقوى والإيمان؟ فيحدد لك المصطلح كلمة إخاء وما يقيدوش، وده من الخلط واللبس والتدليس اللي عملت ربكة في المجتمع. لأن يلا ما الناس بقى انتوا ضد الإخاء ازاي يا اخي؟ ده ربنا بيقول انما المؤمنون اخوة، الناس كلهم اخوة. لكن هو استخدم المصطلح عشان يجعل الشيطان اخ لاولياء الرحمن. الاثنين واحد، يسوي بين الخالق والمخلوق، بين الخير والشر تحت مسمى الاخاء. اذا مصطلح الاخاء اخترى بعناية. ولكن المساواة يستحيل ان يحصل في الكون مساواة بهذا الشكل اللي انتوا بتضللوا فيه الناس. الناس سواسية كأسنان المشط، اي من جهة ابتلاء الحق سبحانه وتعالى في قضية ان كل انسان مسؤول مستخلف مخول الى اخر ما يمكن. لكن يتفاضل الناس بالتقوى والإيمان. فلما تيجي تقول لي مساواة في حقوق الإنسان، وياريتهم بينفذوا الكلام ده، يعني هم حتى لو قالوا الكلام ده وبينفذوه عليهم وعلينا نقول ماشي. لكن هذا ينفذ علينا له، ولو أصبح لنا عليهم فيتم، يبقى ده تضليل، نوع من الكذب والتضليل. إخاء، مساواة، المساواة، الحرية. حرية من إيه؟ ده مصطلح برضه من ضمن شعاراتهم الكاذبة، لأن المصطلح مطلق. إيه الحرية؟ حرية إيه يعني؟ تعمل أنت عايزه؟ حقوق الإنسان. طب اسأل أي واحد إيه حقوق الإنسان ولا يعرف حاجة، لأن أصل ميثاق حقوق الإنسان اللي وضعته الأمم المتحدة هو ميثاق الحقوق اليهودي الفرنسي. الحقوق اللي هنا المقصود بها حقوق اليهود، فشلوا كلمة يهود وسابوا حقوق الإنسان. يعني إذا القضية كلها احنا داخلين في لعبة كبيرة، بس أكبر لعبة بيستغفل فيها الناس إن يجي يقول لك السياسة أمر يخص فلان وفلان ولا يخص فلان وفلان. ومن هنا دخل الإخوان واستطاعوا أن يلعبوا على مدار 80 سنة، حتى خيبهم الله من أجل تضليلهم. لأنهم لو كانوا صرحاء لقالوا السياسة بمعنى القيادة التي هي حق لرب العزة والجلال وليست الحسن البنا. إنما استخدموا أسلوب اليهود، يقول لك الثورة، ثورة على مين وفي إيه، فيطلق اللفظ تضليل، فيسمون الخروج على حكام المسلمين ثورة، الحراك الثوري، الحرائر، دي كلها مصطلحات نصب. وأول مصطلح نصب بتخدع الناس فيه مصطلح السياسة. سياسة إيه؟ ايه السياسة؟ ساس ويسوس الى اخر هذا الاصطلاح. الشرع لا يعرف ذلك، وليس في فطرة البشر ما يقبل ذلك. لما تتكلمني على سياسة، هو اللي الازمة اللي مقبل عليها مصر الان ازمة السياسة. ان هم يقولك احنا ايه حنسوس بالديمقراطية. طب مين اللي وضع الديمقراطية؟ العمدة، عمدة القرية الكبيرة اللي اسمها الأمم المتحدة. الديمقراطية، أي حد يخالف الديمقراطية يتعرض للعقوبة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجمدوا فلوسه في صندوق النقد وفي البنك الدولي ويهددوه ويقطعوا عنه كل المعونات. ليه؟ انت خالفت الديمقراطية. طب يعني ايه ده؟ هو حتى بس مش حط لك مصطلح سياسة وسابك كده اعمى، لا ده حط مصطلح اشد عماء وسوادا من السياسة اللي هو مصطلح الديمقراطية. ايه الديمقراطية؟ مصطلح يفسر كل واحد على هواه. فلما تيجي تقول الديمقراطية مجموعة احزاب واللي ياخد كتير هو اللي يحكم، او زي تضليل بعض التكفيريين من الاخوان لما قالوا، او بعض الاخوان التكفيريين، وده المصطلح اللي يليق بهم، عشان كده تحديد المصطلحات مهم. يقولك الديمقراطية هي الشورى في الاسلام. يا كذاب انت، هو يا نصاب، تتاجر بدين الله عز وجل. الديمقراطية يقولك حكم الاغلبية، حزب اللي بياخد كتير. فساوى بين الناس فساقا واهل ايمان. وجعلهم سواء في الديمقراطية. والله عز وجل ما قال هذا ابدا، ولا كان ذلك سببا في هداية الناس. بل اللي بيسعى الان ان اهل الطغيان واهل العصيان واهل الكفر واتباع الشيطان عايزين يتغلبوا على المجلس، فبينظم امورهم بحيث يسيطر، وهم اكثر مالا واكثر قوه واكثر عددا. فلما يجي اهل التوحيد والايمان اللي بيمثلوا اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، اللي بيشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يدخلوا معاهم في اللعبه، فاصبحت القضيه اننا اصبحنا وهم سواء في الديمقراطيه، وهم الاغلبيه، وهم أصحاب الأموال وأصحاب الشركات، ويدعمه اليهود والنصارى، ويدعمهم كل من يقود هذا العالم من أتباع عمدة القرية الكبيرة المسماه الأمم المتحدة والشيوخ الغفر بتوع الخمسة. يعني إذا نحن بنضحك على نفسنا لما ندخل في اللعبة دي. ولذلك قلنا ان اي واحد مسؤول قبل ما يتولى منصب قيادي في البلد، ابتداء من الرئيس الى اخر مسؤول يعينه الرئيس او من يتبع الرئيس، ابتداء من الملك الى اخر امير او موظف عند امير، لازم يقرأ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. يتعلموا هذه الثقافة بقى. عايز تثقف صح؟ أن يثقفك بما ينفعك، بما يعلمك كيف تقود الناس إلى صلاحه. إنما هيقولك لا، ده أنا متعلم في كليات القيادة وكليات معرفش إيه، لأكاديمية القادة وإعداد القادة. كل الكلام ده ما جابش نتيجة على العالم الإسلامي إلا مزيد من الانحطاط، مزيد من الديون، مزيد من الفقر، مزيد من القتل، مزيد من الإرباك، مزيد من الفتن. وحالنا طبعا يشهد، محدش يقدر يتكلم ولا يفتح نفسه. ابن تيمية الذي يحاربه الناس وضع هذا الكتاب المسمى بالسياسة الإلهية. شايفين هو سماها السياسة الشرعية، لكن هو بيقول السياسة الإلهية. فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية. شايفين التعبير بتاعه؟ إذن اللي له حق القيادة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأرض أرضه وإحنا أمناء فيها. إنما سياسة الغرب والديمقراطية على أن الأرض ملك للشعب، وده مش صحيح. لا الأرض ملك الرئيس ولا ملك المرؤوسين، إنما الأرض في أصلها لله، والرئيس والمرؤوسين أمناء، والرئيس والمرؤوسون أمناء مستخلفون في أرض الله إلى وقت معلوم. والدنيا لله يؤتيها من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. إتيان الملك مش معناه بس الهيمنة والسيطرة، لا، إتيان الملك أي ملك الله عز وجل يقسمه بين عباده، بحيث يدي لكل واحد قطعة ويقول دي أرضك وملكك على سبيل الأمانة والابتلاء. يعني دي أمانتك، معنى ملكك يعني دي أمانتك. إنما هو تملكها بالأصالة أبدا. بحق إيه ده؟ أنت كنت ميت ما كانش لك ذكر، ولدت من 50-60 سنة، إنما دلوقتي بتقول أرضي ومالي وملكي. نقول لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الأرض بسم الله مسجلة في ملكيتها بسم الله لا باسمك. أمال العهد بتاعي ده معناه إيه؟ معناه إن دي لربنا ادهولك أمانة وحلالك وحقك اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفك فيه وحيسألك فيه. وكل ما يكتر عليك الأرض تقول يا لطيف أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مش تقول ادي لي كمان وعايز كمان. أصل النظرة دي لا هتلاقيها في ديمقراطية ولا في رواقات الأمم المتحدة ولا عند بان كي مون ولا عند الدول الأعضاء الخمسة ولا عند العمدة الكبير أصحاب الشركات اللي بتحكموا في العالم من اليهود، ولا عند واحد من دول خالص. قل احنا نتحكم في المال ونتحكم في كل حاجة واحنا ماشيين وراه. طيب هنشوف هنوصل لغاية فين، لان احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي، ونحن مستخلفون مستأمنون مخولون في ارض الله الى وقت معلوم. دي نظرة الحياة والزهد الحقيقي في الحياة، انك تتعامل مع الحياة على ان انت امين فيها. طب صاحب الامانة حق هو رب العزة والجلال، وانا امين فيه سواء كان رئيس او مرؤوس، اتحرك فيها من غير اوامره، من غير توجيهاته، من غير سياسته. اي واحد يقول لك يبقى غبي، لا نقول فيه الا جهل مدقع بدينه، ولا يفهم حقيقة خلقه ولماذا خلقه الله عز وجل. وده معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، دي أصل السياسة والكلام عن السياسة. أما ما عدا ذلك بقى طراهات شرقية وغربية إبليسية جايبها إبليس، وللأسف ضحك على الشعوب العربية لمدة 70-80 سنة إلا من رحم الله، لو استثنيت بعض الدول. لكن في الحقيقة الكل دخل في اللعبة والشيطان جرهم إليها. إذن فمسألة إن واحد يقول لك إن في مصطلح اسمه السياسة بدون ضابط بدون تقييد بمن يسوس، ساسة فلان، الناس اللي موجودين تحت ملكه او تحت رعايته وتحت مسؤوليته لاجل كذا وكذا، كده تتحدد القواعد والقوانين. ولو ما تحددتش كده يبقى احنا بنضحك على بعض، والاعلام بيضحك على الناس، ونقول لهم خليكم تضحكوا على الناس واضحكوا على بعض. وحنشوف لما ملك الموت يجي مين اللي هيفرح عند لقاء الله. فابن تيمية بيقول هذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعي. يبقى هو كتبها للراعي والرعي، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه، دي الغاية الأساسية، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. عشان كده من النصيحة اللي بنقولها الآن وتسجل في هذا المقام وفي هذه الساعة المباركة، إن أي مسؤول في الدول العربية والدول الإسلامية، لما يبقى عربية يبقى إسلامية طبعا، وسائر الدول الأخرى اللي بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بنقول لهم واجب عليكم تقروا كتاب زي بتاع ابن تيمية. وإن كان أنا لم أجد كتابا يتكلم بهذا المنطق المبني على الفهم الصحيح للدين، هو ده تجديد الخطاب الديني، انك ترجع للحقيقة وتكشفها بشفافية من لف ودوران، ما جاء في القرآن وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، انما هنلف ونلعب على بعض مزيد من الفتن ومزيد من المشاكل والمآسي والقتل وسفك الدماء وسيستمر. مش حل. وان تناصحوا من والله من ولاه الله امركم. إذن دلوقتي لما يجي واحد مسؤول حيتعين، زي ما بيحفظ الدستور أو بيجيب ورقة فيها القسم، قل له فين الكتاب؟ قريته ولا ما قريتوش؟ واحد يلخصه كده في 20-30 صفحة من الجماعة بتوع الأزهر، ويلخص القواعد اللي فيه ويقول له خد اقرأ دول قبل ما تيجي عشان تحلف القسم على إن أنت تكون واحد صالح تؤدي الرسالة اللي عليك. وإن كان الأمر أصلا مش محتاج للقسم، على اعتبار أن كون ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فربنا قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد الإيمان، وده أولى من، لأن ممكن واحد يحلف هو نصاب، وكثير ما هم، وكم من شخص حلف بالله إن ما يغشش ولا يستخدم المسؤولية بتاعته لمصالحه الشخصية بل لصالح البلد ولصالح الناس، وكان كاذبا وهو يحلف وحاله دل على كذبه، والآن كثير منهم بيتحاك. يقول: وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء، اسمعوا آية الأمراء في كتاب الله. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان أولا يعرفوا من هو شيخ الإسلام ابن تيمية. واحد عالم زي ده المفترض ان يرجع لكتب انصاف، وان كان الحق اللي عنده اللي موجود في كتبه عجز اخرون عن ان يتكلموا بمثله وان يوضحوا للناس حسنه في هداية الخلق، إذا كان ده شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى أول ما واحد يتعرض له ويشوه صورته هنقول أنت مغرض على طول. مغرض ليه؟ إن لو قرأ بإنصاف ما ظلم الرجل حقه، لكن هم يعلمون صدقه وإن كلامه هو السبب في عزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال بيانه للحق، بيانه لكتاب الله، بيانه لسنة رسول الله، بيانه للمنهج الصحيح، المنهج اللي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الاعتصام أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرسالة ما كتبها للأمراء من الحكام وأيضا للمحكومين، وهي قوله تعالى، واسمعوا بقى الآية دي لما شرحها الرجل حل مشاكلنا كله في الآية دي. تعرفين قانون المظاهرات اللي طلعوه عشان يوصلوا للي ورد في الآية دي؟ فبدل ما يقولوا الآية بتقول كذا وكذا، واعملوا بقول الله ومصر دولة إسلامية، قالوا نعمل قانون للتظاهر. وقانون التظاهر قصد منه الحد من المظاهرات اللي فتح لها الحبل على الغارب في 25 يناير، فأفسدت البلاد وقسمت العباد وكادت أن تمزق مصر إلى أشلاء وقطع صغيرة. قالوا نعمل قانون للتظاهر، ولازم تقول إيه بقى؟ تم ربنا بيقول لك أهو الآيات واضحة، اعملوا بما فيه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الآية دي زي ما ذكر ابن تيمية موجهة للأمراء، الراعي. طب والرعية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. بيسمي الآية الأولى آية الأمراء، والآية الثانية آية الرعية، فهي موجهة لإصلاح الراعي وإصلاح الإيه؟ الرعية. قال العلماء، مول قال العلماء علماء التفسير، بس هل كلام علماء التفسير كل مقبول؟ لا، وهقول لك على الدليل. لأن المعنى صحيح اللي هو قاله، إن الآية الأولى موجهة للراعي والثانية موجهة للرعية، ولا يمنع أن تكون الآية الأولى والثانية موجهة للراعي والرعية الاثنين مع بعض. بل نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله. شوفوا بقى يا أخوان، ده كلام شيخ ابن تيمية، الوجه ده صحيح، والوجه الصحيح أيضا أن يقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إحنا بنقول الإنسان مستأمن في أرض الله، فلما قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. طب اتكلم على الإنسان، قال إنه كان ظلوما جهولا عشان ما وفاش الأمانة، بس لما قال وحملها الإنسان فأصبحت الأمانة عامة في كل إنسان، بمعنى هل يصح القول بإن الكافر أو اليهودي والنصراني ورؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هؤلاء مستأمنون في أرض الله، مستخلفون في أرض الله؟ نعم يا صح، إن ربنا خلقهم كده وهم اللي قابلوا حمل الأمان، وهكذا أخبرنا ربنا إن ده حصل وتم، فهو مطالب بأداء الأمان، لكنهم خانوا الأمان ونسبوها إلى أنفسهم ولم يخضعوا لبارئهم، فضيعوا الأمانة وكفروا بالله، فمن كفر فعليه كفر. استنى بقى عقاب ربنا في الدنيا وفي الآخرة، واضح الكلام؟ وهي دي حقوق الإنسان، دي أمانتك وربنا استخلفك فيها وحيسألك عنها. لو انت تحت ولاية مسلم ففي ضواب وانت حر في امان، تحت ولاية واحد مضيع للامانة انت وهو حر، اعملوا اللي انتوا عايزينه بس انتظروا عقاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لكن كل الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته أهو وهو مسؤول عن رعيته، يبقى لما يكلم مسؤول الأسرة ورب الأسرة فيقول له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس. رجل متجوز اثنين فلازم يحكم بينهم بالعدل. وما العدل؟ وإذا حكمتم بين الناس، هي صحيح طبعا في الحكم أول ما يذكر يذكر على ولي الأمر، لكن لا يمنع من دلالة الحكم على غير ولي الأمر. فلما تقول دلوقتي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فواحد يقول لك العدل، لو قلت العدل من غير ضابط برضو هيبقى المفهوم مرن. المقصود بالعدل هنا اللي ربنا بينه من خلال معنى الأمانة، من خلال معنى استخلاف الإنسان في الأرض، أن تؤدي الأمانة إلى صاحبها، ده العدل. ومن صاحبها؟ ربها. طب عشان أديها له أقول له إيه؟ بماذا تأمرني في هذه الأمانة؟ أعمل فيها إيه؟ دي مش بتاعتي ولا لي ولا أقدر أتحرك فيها حتى بدني نفسه، ألا ما توجهني، لأن دي أمانتك أنت، أدت لي أمانة فأنا بقولك أعمل فيها إيه. ولذلك أول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، أي الأرض باسمه، وقولوا هي باسمه، بسم الله الرحمن الرحيم مش باسم كنت، مالك يوم الدين، هو اللي مالك في الدنيا والآخرة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يعني ماذا نصنع في هذه الأمانة؟ بين لنا، وضح لنا ايه اللي نعمله في الأمانة دي، نعمل ازاي ونتصرف فيها ازاي ونحطها فين ونحكم فيها ازاي. هو ده المطلوب، وده معنى ان الحكم لله. يبقى كل واحد راع ومسؤول عما استرعاه الله عز وجل. طب الأمانة دي بقى ايه؟ الصراط المستقيم، هو دي العدل، العدل اللي هو ما شرعه الله لعباده وما أمرهم به من أحكام، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إنما لما تقول العدل وتجيب لي قوانين فرنسا، فحش، دي قوانين حاططها لهم الشيطان، اليهود الكبير، قوانين الأمم المتحدة، ميثاق الزور، القانون والميثاق بتاع الأمم المتحدة اللي خمسة يمصوا دم العالم واستغلوا الغلبة اللي فيه، الدول الفقيرة أو حتى الدول اللي ما عندهاش القوة وهي غنية يقسموا على بعض، ده عنده فلوس كتير كده، أنت الفلوس دي كلها هتاخدها لوحدك؟ طيب شو خد بالك ولا إيه؟ بصوش لنا احنا خمسة نقدر نعمل فيكم ونخليك ما لا يعني تستفيد حتى من قرش واحد من انت فلوس الكتير اللي عندك دي. طب اعمل ايه يعني عشان تسيبوا لنا بحالنا؟ نقسم مع بعض، تدينا 70% من اللي بتطلعوا من الارض من بترول، نقسموا علينا احنا الخمسة اتاوي وتسمعوا كلامنا. وان كان الراجل ده يعني متحكم او العملية هتبقى فضيحة لو احنا سرقة علنا وتسقط مصداقيتنا عند الناس كلها لو احنا اعتدينا عليه، نقوم التحر بقى في اللي يعمل تعمل، عايز تحكم بالشرع حكم بالشرع، بلا ديمقراطية بلا زفت. ديمقراطية ايه؟ ما ادري بيعملوه مع السعودية بالظبط، عايزين تحكموا بالشرع بطريقتكم احكم، مش هنتدخل. طب والامم المتحدة وميثاق الامم المتحدة ده مش على اللي زيك، انت عندك فلوس، اللي ما عندهمش اللي نوقف له 48 منظمة حقوقية زي مصر، واي واحد مش عاجبنا انتوا ازاي ما بتنفذوش ميثاق الامم، انتوا ازاي بتخالفوا حقوق الانسان، ازاي بتعملوا كذا وكذا، ده الشرعية لا نعترف ونعترف ونعمل، ويعملوا فتن لا حصر لها عند هؤلاء. ليه؟ بس نفذوا اللي احنا عايزينه، شغل بلطجة. أصدق ما يمكن أن يقال على الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمين من البلطجية وفوقهم العمدة الكبير فتوة الضخم اللي ماسك شركات العالم وتحكم في أموالها اللي هو اليهود ومعهم النصارى مجموعة بلطجية فتوات. هو ده العدل؟ هو ده العدل انتوا عايزين تطبقوه على الناس تعملوا زي نظامهم؟ إن كان الحق لكم يبقى تستوفوه وإن كان لغيركم تبخسوه بالفيتو. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الآية دي أول ما تنطبق تنطبق على ميثاق الزور ومجلس الأمن والأمم المتحدة اللي الناس كلها شربتها بسبعين سنة. كفاية كفاية كده بقى نفوق. هنفوق امتى؟ سبحان الله. يبقى إذن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به وفعلا نعم ما وعظنا الله به، لأن ما فيش بعد كده موعظة وانتوا أحرار. هو يراكم ويسمعكم. إن الله كان سميعا بصيرا، وحتقابلوه وحتشوفوا أثر مخالفته إيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن في ناس يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى فلا يتبعون إلا أسوأ الكلام، يتركون كلام الله ويسيرون خلف فلان وفلان. يقول يا أيها الذين آمنوا، كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي من تيمية حيعلق عليه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دي الآية اللي بيكرهها الخوارج، وكل من قال بالثورات على الحكام خوارج، ومن اعتقد ذلك اعتقد عقيدة الخوارج، والإسلام لا يعرف ذلك أبدا. الإسلام يعرف الحرب النظيفة الشريفة، ويعرف أن الأمور بيد الله والمقادير بيد الله عز وجل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. ولو أطعنا الله وغيرنا ما بأنفسنا غير الله عز وجل الدنيا من أجلنا. نعرف كده. إنما حكاية بقى كل حاجة تاخدها بالدراع وبعدين أنت بتحارب عشان إيه؟ أنا بستغرب والله. أكبر مصيبة حلت بالأمة الإسلامية المتاجرة بالإسلام لصالح الكرسي، وما حدث من التكفيريين الإخوان ومن أتباعهم وأزنابهم من شيوخ ومن دعاء. صوروا للناس إن النصر هو التمكين من الحكم، وإن الإسلام ليس إسلاما إلا إذا كانت الدولة تحت قيادتنا من الكبر وتحت قيادة شخص بعينه اسم المرشد. كذبة كبيرة ما مر في التاريخ مثلها. ده حتى الخارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب خرجوا بجهلهم، ما كانوا يطمعون حتى في ايه، في ان هم يهيمنوا على العالم وكلام منه. لكن طلع لنا مجموعة يقول لك الاسلام هو الحل وهم عبيد للكرسي، عبيد للكرسي بمعنى الكلمة. يعني رسول الله قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد القميصة والخطيب الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. لما رسول وصف عبد الدرهم وعبد الدينار، عشان تعلقه بالدرهم والدينار بتخليه يخالف أوامر ربنا سبحانه وتعالى وينسى أوامر الله. يسعد بالدينار عند جمعه، ويغضب إذا ذهب الدينار من يده. هؤلاء فاقوا عباد الدرهم والدينار فأصبحوا عبيد الكرسي بمعنى الكلمة فعلا. يعني إن كان الرئيس أحيانا شهوة الحكم بتغلب على الرئيس وعايز يمسك في الكرسي على طول، مش راضي يتنازل باختياره لحد من بعده، مع انه ممكن تكون فيها كرامته زي ما حصل مع الرئيس السابق، شهوة الحكم غلبت 30 سنة. فاحيانا الحاكم نفسه ممكن في الاول يقول لك انا والله هخدم الشعب، وبعد كده يطلع الرجل متعلق بالكرسي. طيب شهوة الكرسي ليست كشهوة من يتاجر بالإسلام من أجل الكرسي، لأن هو يريد أن يحكم ويكون ملك. طيب دي شهوة الدنيا، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إنما أنا أصور للناس إن الدين إنك توصلني للكرسي، وإلا تبقى كافر بالله العظيم، والواجب عبادتك ده في أي شرع ودين، واعمل سحر للناس واخدعهم واكذب عليهم وتاجر حتى بالأعراض. يعني قول لي أي مبرر يدعو إلى إن واحد يجيب واحدة تبعهم تدعي على نفسها إن الجيش والشرطة اغتصبوها والثلاث سبعات والخمس سبعات الفرق الخاصة وكذب وغش وتدليس عشان يتاجر بتشويه صورة بلد من أجل الوصول للكرسي. ده دين اللي انتوا بتعملوه ده زبالة. هو الله العظيم ما يقبله أحد أبدا بعد ما ربنا فضحهم وكشفوا، عشان كده كل يوم هيتفضحوا وإن شاء الله هيتفضح. ليه؟ لأن ديننا دين شريف، دين نظيف، بنقول فيه كلمة الحق، واللي يتبع أهل وسهل، مش هتتبع والله ربنا بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد وحنشوف. وبعدين المطلوب أنت نجاتك أنت أيها المخاطب، استقم كما أمرت واعتصم بحبل الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ده الأصل. طب وأولي الأمر، أي واحد يقول الأمر، الأصل إن أنا لما أطيعه فبطيعه بشرط في طاعة الله، يبقى أصبحت طاعته هي طاعة الله وطاعة الرسول. طب لو عصى الله أو قال اعملوا كذا من معصية الله، ما هوش ده أمر الله ولا أمر الرسول، إما ملوش طاع. فأنا سأقدم أمر الله وأمر الرسول على أمر ولي الأمر لو عصى الله عز وجل أو دعاني إلى معصية، لو هو دعاني إلى معصية، أما كونه هو يفعل معصية ولا يأمرني بها فده شيء يخص. ومن منا اللي ما بيعملش معصية لكن لا يستطيع أن يأمر بها؟ كل واحد فينا قد يفعل المعصية، كل واحد فينا، ولا نجد بشرا يسلم من العصيان أبدا، ولا مش بشر إلا من رحم الله، كالأنبياء والمرسلين وما شابه ذلك، وخاصة الأولياء. وحتى خاصة الأولياء ممكن يبقى قبل كده كان على العصيان فتاب إلى ربه وعاد واستقى، لكن اللي احنا بنقوله ان احنا بشر، فممكن الحاكم يعصي الله ولا يأمر بمعصية الله. فأقول لك ان هو ان اطيعوا اولي الامر في طاعة الله وطاعة الرسول، لكن لو امرنا بمعصية نقول له لا، حتى وان لم يفعلها. طب ان فعلها وامرنا بطاعة الله نطيع؟ الحتة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن فرق بين أن هو يعصي وأن يأمر بالمعصية. فهل لو عصى أو ظلم لا نطيعه لو أمرنا؟ الإخوان ربطوا الاثنين ببعض، وهذا كذب. يقول لك لا، إذا عصى يبقى لا سمع ولا طاع. طب ما قلتش الكلام ده المرسي ليه يا كذاب انت؟ هو يا ضلالي، ما هو كان أول الناس اللي كان مرمي في حضن اليهود والنصارى، وأول الناس ادعي إلى الديمقراطية، وأول الناس اللي أعان أهل العصيان على أهل التوحيد والإيمان اللي كانوا واقفين معاه، وسجن واحد داعي وقال للممثلة ارفع قضية عليه علشان نسجن. خسة ما بعدها خسة. وانت عايز ربنا ينصر؟ ما هو ده بقول لك اهو تجارة بالدين. فبقول لك فرق بين عصيان الحاكم وان يأمر بمعصية. العصيان ده وارد عند كل الناس، مش بس الحاكم، الحاكم والمحكوم. لكن لو امر بمعصية نقول لا، لا نسمع لهذه المعصية ونطيعك فيما امرت به المعروف، مش ولا سمع ولا طاعة. لا غلط، دي من تدليس الاخوان برضو. لك ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واخد حقوق الناس وما عدلش وفلان، وخد الاموال له لوحده، وضحك على الناس والفقراء. طب ده كله هيديك مبرر انك انت تخرج عليه؟ ولا سمع له ولا طاعة حتى في المعروف؟ ده التضليل. يقول لك لا، فرق بين ان يعصي وان يأمر بمعصية. فان امر بمعصية فلا سمع في المعصية ولا طاعة في المعصية. ده الكلام اللي بيقوله ابن تيمية واضح جدا اهو. عشان بقى ايه، شوف بقى مين اللي بتكلم لمصلحة البلد، ابن تيمية ولا واحد زي ابراهيم عيسى لما يقول للرئيس احنا مش مستنيين منك اوامر؟ تصور بقى لما فسل يخاطب الحاكم ويقول له مش مستنيين منك اوامر. طب انت هو انت الرئيس ولا ايه؟ شفتوا بقى؟ اذا هو خارجي لا يفرق شيئا عن الاخوان، نفس المنطق بتاع الثوار الخارجين ونفس منطق الخوارج التكفيريين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليهم ان يطيعوا للامر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك. كلمه في قسمهم اي في تقسيم المال العام وميزانيه الدوله، وحكمهم القضاء، ومغازيهم اي في الاوامر اللي بتوجه لكل الجيوش وللشرطه. يبقى بيقول للشرطه وقفوا مع البلد، وبقول للجيش وقفوا مع البلد وقفوا مع الرئيس في طاعه الله، ولا بقول لهم لا ما تسمعوش الكلام وهنعمل جيش جديد اسمه جيش رابعه ونوقف لهم مش عارف ايه وبتاع. ده الشغل كله عباره عن نصب. فان امروا بمعصيه اللي هم ولاه الامر، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فان تنازعوا في شيء، يا جماعه دي مش معصيه ده فيها مصلحه، يبقى هات لنا الدليل. مش تروح تقول لي واحد هنروح لفلان، خلينا اقول شيخ الازهر، هو شيخ الازهر هيقول ايه؟ المظاهرات حلال حلال مصفى بدون ضوابط ولا قوانين، ودلوقتي حرام، لا يجوز الخروج على الحكام والوقت يجوز الخروج على الحكام. ما هي المظاهرات دي عباره عن ايه؟ فشرعنت مثل هذا الكلام في كل صغيره وكبيره كده على الاطلاق، اقول له هات الدليل على كلامك. فين الدليل على ان المظاهرات ان احنا ننزل الحاكم في الشوارع ونوقف له بالطرقات، يا تعمل يا ما تنش، زود الراتب هنطلع في مظاهرات، زود كذا هنطلع في مظاهرات، زود كذا. والا كل بقى شركه وكل مؤسسه فشلوا البلد وضيعوا الناس، لان التضييع مش للحاكم، التضييع برضه مع كل حكاما كانوا محكومين. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. اتعلموا يا مثقفين، يا اللي بتقولوا احنا مثقفين، اعرف الثقافه فيك. فان تنازعوا في شيء ردوه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وان لم تفعل ولاه الامر ذلك نخرج عليهم؟ قال لا، اطيعوا فيما يامرون به من طاعه الله، لان ذلك من طاعه الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم. هذا حقه بقى. يعني هو يبقى عاصي، يبقى حاكم وعاصي، لكن لو أمرني معصي أقول له لا، لو أمرني بطاعه وهو عاصي أطيعه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنا بتعاون مع الدولة وأجهزة الدولة وجيشها وشرطتها ومخابراتها وأمنها الوطن بصراحة ووضوح في الطاعة، في البر، في عدم العدوان على الناس، وده شرعي ودين. كل واحد منهم ينطق ويقول لا، هذا ليس في دين الله عز وجل. من المزورين أصحاب ما يسمى باتحاد علماء المسلمين أو اتحاد الخوارج، اللي جمعوا فيه شيوخ العالم أو أغلبهم علشان يسموا ده إجماع المسلمين. يا كذبة، والله كذابون، ضحكتم على خلق الله وخدعتم أمة لا إله إلا الله. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم العدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ده أول حاجة في مقدمة ابن تيمية. فلما يجي يتكلم بقى على اختيار الراعي والرعية، الكلام بديع، لا محتاج لأحزاب ولا نظام سياسي ما تعرفش معالمه، يقول لك سياسة وخلاص من غير قيود ولا ضوابط، والأمور تبقى فوضى، والناس في فتن، وتلاحق فتن من ولا مين. ده انت عندك يا راجل 99 حزب، يعني هم 98 بس احنا تقريبا خليناهم 99 كده من باب الكلام. 99 حزب، كل حزب فيه نفرين او ثلاثة، دول داخلين يعملوا ايه؟ ده ناس بيخططوا من وراء الفتوات بتوع الامم المتحدة علشان خاطر يخلوا البلد لا تسلم، حرب دائمة عشان يشتتوا البلد ويقطعوها اشلاء عن طريق الاحزاب وعن طريق غيرها. فاحنا نقول صلاح البلد في تقوى الله وفي وعي الشعب المصري وغير المصري لكل المسلمين، كيف يكاد لهم من خلال هذه الديمقراطية والحزبية ومن يقف وراءها من الشرق والغرب. واعذروني إن أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الصلاة. نونية الإمام القحطاني بصوت القارئ فارس عباد. نفض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس